فحي هلا إن كنت ذا همة فقد حدا بك حاد الشوق فاطوي المراحل وقل لمناد حبهم ورضاهم إذا ما دعا لبيك ألفا كواملا ولا تنظر الأطلال من دونهم فإن نظرت إلى الأطلال عدن حوائل ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد ودعه فإن الشوق يكفيك حاملا وخذ منهم زادا إليهم وسر على طريق الهدى والفقر تصبح واصلا وأحيي بذكراهم سراك إذا ونت ركابك فالذكرى تعيدك عاملا ولا تخافن الكلال فقل لها أمامك ورد الوصل فابغ المناهل وخذ قبسا من نورهم ثم سر به فنورهم يهديك ليس المشاعل ولا وادي الأراك فقل به عساك تراهم فيه إن كنت قائلا وإلا ففي نعمان عند معرف الأحبة فاطلبهم إذا كنت سائلا وإلا ففي جمع بليلته فإن تفت فمتى يا ويح من كان غافلا وحي على جنات عدن بقربهم منازلك الأولى بها إن كنت نازلا ولكن سباك الكاشحون لأجل ذا وقفت على الأطلال تبكي المنازل فدعها رسوما دارسات فما بها مقيل فجاوزها فليست منازل رسوم عفت يفنى بها الخلق كم بها قتيل وكم فيها لذا الخلق قاتلا وخذ يمنة عنها على المنهج الذي عليه سرى وفد المحبة آهلا وقل ساعدي يا نفس بالصبر ساعة فعند اللقاء ذا الكد يصبح نازلا يصبح زائلا فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويصبح ذو الأحزان فرحان جاذلا.